متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائبون معذبون والرافضون مغررون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. حتى متى هذا التردد والجفاء، حتى متى هذا الحياء، والأرض يملأها البغاء، والظالمون لهم لواء، والفاسقون والكافرون، والفاسقون والكافرون. حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائبون معذبون والرافضون مغررون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والمسلمون المسلمون المسلمون المسلمون في كل درب يركضون، والليل قد ملأ العيون، والقلب يحرقه الخواء، والقلب فارقه الضياء، والقلب فارقه الضياء. حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائبون معذبون والرافضون مغررون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، الناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، الناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. والموت غاب عن العيون، والحور والجنات صارت كالظنون. أهتف بكل النائمين، أتصدقون أتصدقون أتصدقون أنا نموت ويهدم الجبار ناصية السنين. حتى متى حتى متى حتى متى حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائبون معذبون والرافضون مغررون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون.